بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ها هي أيام دورتنا على بصيرة، دورة للتأهيل الدعوي تتوالى بحمد الله تعالى. والليلة نخصص هذه الساعة للحديث عن هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، خاصة فيما يثار حولها هذه الأيام من شبهات. والعجيب أن البعض ربما يبني موقفا مضادا أو معاديا من هذه الدعوة التي حملت لواء التوحيد ما يقرب من 40 سنة، وعلى رأسها علماء وقادة وأئمة ما علمنا عليهم بدعة ولا انحرافا ولا ضلالا بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويثبتهم ويسددهم وينفعنا وينفع المسلمين وينفعنا وينفع المسلمين بعلمهم، آمين. ليسوا معصومين، نعم، ولكن هل سمعت منهم؟ هل جالستهم؟ هل طرحت عليهم ما اختلط عليك واشتبه عليك؟ هذا هو الإنصاف. إن الواحد من العرب في الجاهلية كان إذا سمع حديثا ربما يستدل بالحديث على نفسه ويقول لقائله أنصفت، فليت أبناء هذه الدعوة يسألون العلماء ويلتفون حولهم ويوضحون لهم ما أشكل عليهم، خاصة أنه يراد لهذه الدعوة ما يراد لها من الشر هذه الأيام، لأنها بحمد الله تعالى هي التي تحمل لواء منهج السلف وتدافع وتنافح عن هذا المنهج وعن هذه العقيدة، بل عن راية الشريعة وعن الشريعة ككل، والقاصي والداني يعرف ذلك. فاحذر يا ابن هذه الدعوة أن تكون معولا لهدمها وأنت لا تشعر. إن التحديات التي تواجهنا هذه الأيام أحبتي في الله تحتاج إلى رجال على مستوى المسؤولية، يعرفون خطر وقدر التحديات التي تواجه الدعوة، ويعرفون متى نختلف وكيف نختلف وكيف يكون الحال إذا اشتبه على الإنسان شيء وحكم، وما المسائل التي يسعنا فيها الاختلاف وما المسائل التي لا يسعنا، ومتى يكون المجتهد مثابا له ثوابان ومتى يكون له ثواب واحد، وأن لمن كان له ثواب واحد أن يضلل أو يبدع أو يفسق فضلا عن أن يكفر. أحبتي، شبه كثيرة تثار حول الدعوة، يحدثنا الليلة فضيلة الشيخ محمد شريف حفظه الله حول هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويفتح عليه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدكتور الشيخ إيهاب يا ريت تكمل، والله يعني الكلام عجبني يعني صراحة. هو مما لا شك فيه كما قدم يعني فضيلة الشيخ إيهاب ربنا يحفظه، يعني إن هناك كثير جدا من الاستفسارات اللي بتثور في نفوس الإخوة حول الكثير من المواقف أو القرارات أو مشابه ذلك يعني. والحقيقة ربما كان لو كانت هناك أجواء هادئة تخرج فيها مثل هذه القرارات وأجواء خالية من الخصومة بل ومن العداوة، لكان لهذه القرارات أثر عظيم جدا وصدى رهيب في نفوس كل الناس هنا أو هناك. لكن نظرا لما يمارس ضد الدعوة من حملات تشويه وإرجاف دائم مستمر وإطلاق كثير من الشائعات، للأسف يختلط في نفوس الناس وفي أذهان الناس الحقائق بغيرها، وبالتالي يظل الكثير من الإخوة عنده حالة من الارتباك أو الاضطراب تجاه المواقف. يزداد الأمر سوءا حينما يكون هناك حظ ونصيب من العلم قليل لا يكفي صاحبه أن يميز بين الأشياء أو أن يدرك بها الأمور على حقيقتها. ولذلك نحن في الحقيقة يعني يهمنا في المقام الأول قبل أن نطرح أو نسمع من إخواننا بعض الشبهات التفصيلية أو الرد عليها أو ما شابه ذلك من الأمور، يهمنا أكثر من ذلك أن نستعرض المبادئ الأساسية والرئيسية التي إذا ما وضحت ووجدت فمما لا شك فيه أنها تزيل بوجودها الكثير من اللبس والكثير من الإشكالات التي يجدها إخواننا في صدورهم. بادئ ذي بدء أن لعل أكبر الإشكالات اللي الإخوة تعاني منها في الواقع اللي احنا بنعيش فيه هو شعور الكثير من إخواننا أو ربما البعض ممن لا يعرف حقيقة هذه الدعوة، وكما أنه لو كان هناك نوع من التناقض أو شيء من التراجع بحيث أن هو يوجه الاتهام، هل هناك تراجع في الدعوة مثلا عن منهجها أو تخليا مثلا عن واجباتها التي كانت تلتزمها وغير ذلك من المعاني، ويضربون لذلك كثير جدا من الأمثلة، أو ربما تقريبا كل الشبهات أو معظم الشبهات هي فرع على ذلك. فمن قائل مثلا إن احنا كنا بنحرم العمل السياسي قبل الثورة، ثم بعد ذلك تراجعنا عن هذا التحريم، ثم قلنا بعد ذلك بحل العمل السياسي مثلا، ومن قائل آخر إن احنا كان لنا موقف من الليبراليين والعلمانيين والنصارى وإن هذا الموقف تغير، وإن احنا كنا بنتكلم في معاني الولاء والبراء فيما يتعلق بهؤلاء ونحن الآن تنازلنا عن هذه المعاني في مقابلة أمثال هؤلاء، ونحن راضينا بالموالاة لخصوم وأعداء الإسلام ضد من شهروا وعلموا أنهم يعملون من أجل الإسلام، بل وتواطأنا على ذلك وتحالفنا مع أعداء الإسلام ضد أولياء الدين، ونحن كنا نقول عن بعض الأشياء أنها خط أحمر ولا يجوز بحال من الأحوال القرب منها، ثم بعد ذلك تراجعنا عن ذلك، وهذه الأشياء التي كانت بمثابة الخطوط الحمراء ودونها الرقاب هذه الأشياء أصبحت مستساغة أن تخالف أو أن تترك وتهجر، وغير ذلك من المعاني أو الشبهات اللي هي بتثار والتهم التي تلقى جزافا دون تأنن أو نظر أو دراسة أو دراية موضوعية. هذا من جانب، ومن جانب آخر ربما يكون هناك في نوع من الانتقاد لفلسفة وطريقة المواقف عموما، أن هي توصف بأنها متأخرة، أنها باردة وفي جو طبعا في صخب عالي ويعني أصوات متصايحة هنا وهناك، وأنت تتكلم بطريقة هادئة أو بنبرة هادئة، هذه النبرة الهادئة يفسرها البعض بأنها نوع من البرود، فضلا عن أن تكون هذه النبرة الهادئة أو الباردة كما يسميها البعض أو كما يحلو البعض أن يسميها قد تكون صادمة في بعض الأحيان لكثير جدا من الإخوة، ربما القريب قبل قبل البعيد. كل هذه الأشياء أو كل هذه المعاني بتجيش في الصدر، بتعلق في صدور البعض من إخواننا ولا أثر لها في نفوس البعض الآخر، وهذا بلا شك يجعل الإنسان يدرس مثل هذه الظاهرة، وإيه الفرق بين إنسان وآخر في علاقته بالدعوة وطبيعة انتمائه لهذه الدعوة، ولماذا هذا تأثر أو دخلت عليه الشبهة، ولماذا هذا شك وتردد، ولماذا هذا لم يشك ولم يتردد أصلا بل واصل المسير مع هذه الدعوة ونظر إلى ما اتخذته من مواقف وما تبنته من أمور وقرارات وغير ذلك من المعاني، نظر إلى هذه الأشياء على أنها في صالح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي صالح الأمة والدين. لا شك أن هذه المعاني كلها تحتاج إلى نوع من الدراسة وتحتاج إلى نوع من النظر المتأني وتحتاج إلى نوع من المناقشة المفتوحة في نفس الوقت، من أجل أن يتنفس الإخوة في بعض الاستفسارات اللي بتدور حول بعض المواقف أو القرارات. الجلسة في الأصل هي جلسة نقاشية كما أبلغت، يعني جلسة نقاشية وهي جلسة المفترض مفتوحة مع الإخوة، لكن أنا أستميحكم عذرا يعني أن احنا في بداية الأمر نقدم للإخوة مقدمة، المقدمة ديت فيها بعض المعاني اللي بتظهر أو بتبرز ما تستند إليه الدعوة وهي تتخذ قراراتها وهي تسير في طريق المواقف الصعبة والعصيبة والرهيبة الكبيرة في هذا الواقع الذي نتحرك نحن فيه. ولعل من أبرز هذه الأشياء لو احنا حبينا ان احنا نحطها في إطار من المعايير، احنا عندنا اخوانا في بعض الأشياء الهامة جدا اللي بتؤثر في قرار الدعوة واللي بتؤثر في مواقف الدعوة عموما لما بتخرج على الناس بموقف أو في موقف معين من المواقف برأي معين من الآراء. ولعل أبرز هذه الجوانب ممكن اختصرها كده سريعا هي ما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى من حيث العلم به، يعني العلم بالشرع أولا، والمعيار الثاني اللي هو العلم بالواقع، والمعيار الثالث النظر في المصالح والمفاسد، والمعيار الرابع النظر في مآلات الأمور، والمعيار الخامس النظر إلى واجب الوقت أو ما يسمى بترتيب الأولويات أو فقه الأولويات. عندنا هنا خمس معايير أساسية. الخمس معايير ديت من الأهمية بمكان أن إخواننا يكون عندهم نوع من الدراية الحقيقية والنظر المتأني فيها. وكل مكان عند إخواننا نوع من الدراية بها ومعرفة تفصيلية بهذه الأشياء، كل ما كانت قدراتهم على معرفة وفهم القرارات بإذن الله سبحانه وتعالى أعمق وأدق، وبالتالي يكون هناك قدرة على التعامل مع هذه القرارات. أول هذه الأشياء بس أحب أكد عليهم تاني، إحنا قلنا كم واحدة؟ خمسة. إيه هما؟ الشرع، وإيه تاني؟ الواقع، مصالح المفاسد، النظر في المآلات، الأولويات. إحنا كده عندنا خمس حاجات إحنا هنتكلم فيهم. الخمس حاجات دي بتؤثر تأثير بالغ جدا في قرارات الدعوة، وبتؤثر تأثير بالغ جدا في طريقة حسابات الأمور، واللي هيدركها إن شاء الله يعني كما نقول يعني هيقدر يدرك كيف تحسب الدعوة حساباتها، وبالتالي هيفسر دوت بديء ذي بد كثير جدا من الإشكالات اللي بتبقى موجودة عند الإخوة باعتبار إن هم فهموا المبدأ أو أتقنوا هذا ليه هذا المبدأ. أول حاجة أما نتكلم عن العلم بالشرع، بنتكلم عن العلم بالشرع في دعوة نقصد به الشمول، أن تكون هذه الدعوة عندها نوع من الدراية بمجموع يعني كفاءتها وقادتها ومجموع يعني مشايخها ومجموع طلاب العلم فيها وما شابه ذلك، أن هي عندها نوع من النظر إلى العلم بصورة فيها قدر من الشمول، وكذلك فيها نوع من الدراية بالتفاصيل، بمعنى أن هم لا يكتفوا من العلم بمجمله مثلا، أو أن هم لا يكتفوا يعني من العلم بأن هم يعرفوا الخطوط العريضة في هذه العلوم أو الأبواب أسماء الأبواب المجملة دون دراية أو معرفة بتفاصيل ما يتعلق بالعلم الشرعي. وكذلك لما نتكلم عن العلم الشرعي في الدعوة عندنا بنتكلم عنه ونقصد به أن يكون صبغة في هذه الدعوة، وأن تكون وسيلة العلم والتعلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم وسائل التغيير، وهي مقدمة في التغيير في الواقع اللي احنا بنتحرك فيه. وبالتالي لما نتكلم عن العلم في الدعوة السلفية مش بنتكلم عن جيل يحتكر العلم الشرعي، مش بنتكلم في الدعوة السلفية عن ان الدعوة تكون كبعض الكيانات الاخرى اللي بتنتسب للعمل الاسلامي وهي موجودة في الساحة، ولكنها بين الحين والاخر تتبنى رمزا او رمزين وتعتبر ان هذا الرمز هو المرجعية الشرعية لها، وبين الحين والاخر تبدل في هذه الرموز، وممكن الرمز اللي تتبناه اليوم تنقلب عليه غدا وهكذا. لا، مش بنتكلم بهذه الصورة اطلاقا، بنتكلم عن صبغة حقيقية للعلم الشرعي داخل الكيان، يتوارث أجيال هذا الكيان العلم بعضهم عن بعض حتى يصل أو حتى لا يكون هذا العلم حكر على بعض الناس دون البعض، وبالتالي ما يمليه عليهم الأكابر يجب أن يقبلوه. ولعل من أبرز وأهم ما يميز الدعوة السلفية ككيان، وأهم ما يميز الدعوة السلفية في اعتبار العلاقة بين قيادتها وبين رموزها من جهة، وبين القواعد اللي بتتبع هذه الرموز داخل ما يسمى كيان الدعوة السلفية، هو حالة الممانعة. حالة الممانعة اللي بتجدها مثلا القيادات ربما أو بيجدها قرار الكيان من القواعد المنتمية إليه على أساس من النظر الشرعي. يعني تبص تلاقي باستمرار لما ينزل قرار أول حاجة يسأله في القرار أين الدليل على هذا الكلام، إيه من الشرع اللي يوافق هذا الكلام. تبص تلاقي باستمرار عندهم مسألة أنك أنت حتى لو هتكلم في مسألة ما فيهاش نص شرعي لكن هي متعلقة بالاجتهاد والنظر في الواقع وغير ذلك من الأشياء، يسألوا عن حيثيات المصالح والمفاسد، فين هي المصالح الغالبة هنا ولا فين هي المفاسد الغالبة هنا، عشان هنا تقول لي افعل وهنا تقول لي لا تفعل مثلا. تبص تلاقي حالة الممانعة دي اللي هي بتغلب في كل حال صوت الشرع من الأتباع قبل ليه؟ قبل القيادات. ده بيدل على ان بفضل الله سبحانه وتعالى الكيان نفسه بيتمتع بصبغة شرعية علمية موجودة ومبثوثة ليس فقط على مستوى معين اللي هو مستوى القيادة، بل ويصل كذلك الى كثير جدا من قواعد هذه ليه؟ من قواعد هذه الدعوة. وده في الحقيقة ظاهرة صحية، يعني ده لما نتأمل فيه او ننظر اليه بعين الاعتبار نجد ان ده ظاهرة صحية. ليه؟ لان ده بيضمن ان يسير هذا الكيان عموما بإجماله كده، يسير هذا الكيان عموما في الاتجاه الصحيح بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هو كده عنده البوصلة الحقيقية الموجهة ليه. وبالتالي احنا مش يعني بنقف على مجرد ان شخص يقول لنا ان كذا افعلوه او كذا لا تفعلوه، بقدر ما احنا عندنا القدرة عموما او في الجملة على النظر في ان هذا المأمور به او المنهي عنه ده موافق للشرع او مخالف ايه او مخالف للشرع. وعاوز اقول لكم حاجة، باعتبار النظر للكيانات ده شيء بالاستقراء يعني معلوم، يعني انك انت بفضل الله سبحانه وتعالى تجد ان هذا الامر موجود داخل الدعوه وداخل كيانها، وتفتقر كثير جدا من الكيانات اليه. وانت كده ضع يدك ولو حتى بصوره عشوائيه على كثير جدا من الكيانات اللي موجوده في الداخل او موجوده في الخارج من الكيانات العامله على الساحه حتى في العمل الاسلامي، وانظر وتامل في طبيعه الحال بين الاتباع والمتبوعين والقيادات والجنود التابعين لهم جوه الكيان وغير ذلك. هتجد ان هذه الظاهره لا توجد الا داخل بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه يعني بهذا النضج الا داخل كيان الدعوه السلفيه. بل للاسف الامر وصل عند بعض الاخوه من استعماله للحق في هذا الامر الى صوره من التجاوز، صوره من الايه؟ من التجاوز. ان هو مش مثلا رجل حصل مثلا في مسألة معينة من المسائل الأدلة بتاعتها، وبالتالي عنده القدرة على أنه يناقش يعني أهل العلم أو ما شابه ذلك ويأخذ ويعطي معهم ويجاريهم في المسألة. لا، ده وصل البعض يعني وصل الأمر للبعض منهم أنه حتى عنده لا تتوفر عنده يعني المعرفة بالشرع الكافية، بس هو منتمي مثلا في الجملة، لا يتوفر عنده العلم الكافي بالشرع، وليس عنده أدوات النظر والاجتهاد ولو حتى في المسألة اللي هو بيتكلم فيها، وليس عنده احتكاك كافي بالواقع اللهم إلا عن طريق الفيس النت يعني عموما، وعن طريق مثلا بعض القنوات الفضائية والإعلامية، وعن طريق التأثر بالدوائر المحيطة به اللي هي بتشبهه تماما ربما في قلة العلم، وربما تشبهه تماما في أن مصادر معلوماتها هي نفس المصادر، وأن احتكاكها بالواقع المتعلق بعين المسألة دي هو احتكاك ضعيف جدا بل يكاد يكون منعدم. ومع ذلك هو نظرا لوجود هذه الحالة في الكيان أو في الدعوة تجد أنه هو يعطي لنفسه الحق أنه هو يفرض حالة من الوصاية مع ضعف الأهلية بل انعدامها في بعض الأحيان، يعطي نفسه نوع من الوصاية على أنه هو يحكم على القرار أو يحكم على الموقف أو أنه هو يعارض الموقف. وطبعا هذه الصورة صورة شاذة، يعني هذه الصورة صورة غير صحيحة وغير مقبولة. لكن المقبول هو أن يكون إنسان عنده دراية، عنده معرفة، عنده أدوات النظر، محتك بشيء من الواقع وداخل الكيان. هذا الإنسان بلا شك من حقه أن هو ينظر وأن هو يجادل وأن هو يناظر وأن هو يدافع وينافح ويفعل كل مثل هذه الايه؟ مثل هذه الأشياء. لكن المهم الغرض من الكلام يعني عشان ما نتشعبش كثيرا في كل نقطة من النقاط، إحنا بنقول أن أول شيء إحنا بنستند إليه لما بنيجي نتخذ القرارات هو أولا الرؤية الشرعية قبل أي شيء. وعاوز أقول لكم حاجة أخوانا من باب ان الشيء بالشيء يذكر، يعني لو بفترض جدلا ان الاخوة الافاضل او اي حد مننا رجل احب النسك، رجل احب الايه؟ النسك، ويريد ان يخدم الاسلام مع اي كيان من الكيانات العاملة على الساحة، وبعدين هو نظر لقى في تعددية، يعني لقى قدام منه مجموعة من الكيانات والكل بيدعي ان هو بيعمل من اجل الاسلام، والكل بيدعي او بيريد ان هو يطبق الشريعة وغير ذلك من الاشياء. بلا شك يبقى في نوع من الحيرة والتردد، يعني في نوع من الحيرة والتردد. النقاط اللي أنا هتكلم فيها دي هي تعتبر معايير حقيقية من وجه آخر، يعني معايير حقيقية لثقة أي إنسان في كيان، أو باختصار أنك تستطيع من خلال فهمك لهذه المعايير وإدراكك الجيد ليها أنك تقارن بين الكيانات والاتجاهات العاملة على الساحة، وتقول في نهاية الأمر أي الكيانات أولى بالاتباع والثقة من غيرها، وتبقى ده معيار تفاضل عندك حقيقي في الكيانات اللي موجودة على الساحة أو اللي احنا ايه بنحتك بها هنا أو هناك، بغض النظر حتى على فكرة عن الدعوة السلفية كدعوة سلفية. يعني خلينا نتكلم حتى في المطلق، ان انت رجل معك ميزان وانت باحث عن الحق ومتجرد وصادق في انك انت تريد خدمة الإسلام فعلا، ومعك ميزان تزن به الايه؟ الاتجاهات أو الكيانات اللي موجودة أمامك. هذا الميزان كل ما يوافقه من هذه الاتجاهات أو الكيانات أو يوافقه بصورة أعظم وأثقل، يثقل يعني في الميزان أكثر من غيره، يبقى هو أولى بالاتباع من إيه؟ من غيره. فأول هذه المعايير هو المعيار اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو معيار الإيه؟ معيار العلم بالشرع، العلم بالدين. ولما بأكد تاني إن لما بنقول معرفة بالشرع مش بكتفي فقط بمجرد رمز أو رمزين، مش بكتفي فقط بأن هو يبقى حكر على جيل معين من أجيال هذا الكيان، مش بكتفي بمعرفة عناوين ومسائل الشرع مجملا دون الدراية أو المعرفة بالتفاصيل، لا، ده أنا بتكلم عن علم بالشرع تفصيلي وصبغة حقيقية موجودة في كيان، وهذا الشيء هو اللي بيضمن سلامة هذا الكيان من الانحراف، لأنه باختصار زي ما قلت بيكون حالة ممانعة داخلية من الانحراف. وكأمثلة عملية تبص تلاقي الإخوة إيه لما يشوفوا موقف معين مثلا من مواقف، ظهر واحد في صورة من الصور وظاهر معه من شهر أو علم، هذا علم بليبرالياته وعلمانياته، هذا علم بظلمه مثلا وغشمه، هذا علم بكفره وأنه هو أصلا ليس من أهل الإسلام. فلما يظهر مثلا فتبص تلاقي أول المعاني التي تثار في النفوس، هل هذا من الولاء والبراء ولا ليس من الولاء والبراء؟ تمام كده؟ لما أنت تيجي تتكلم على مثلا دستور وما دستور وغير ذلك من معاني، تبص تلاقي أول شيء يعني ينقدح في أذهان الإخوة، هل هو ده موافق للحكم الشرعي ولا مش موافق للحكم الشرعي؟ فتبص تلاقي أول الأشياء اللي بتحكم فيهم أو تحرك يعني الإخوة هي باستمرار هي المعاني الشرعية أو الأمور الشرعية والأبواب الشرعية. حتى أدرك خصوم الدعوة بصورة أو بأخرى إن دوت هو المحرك لأبناء هذا الكيان، وإن هي دي طبيعة التربية التي يربهم عليها، وبالتالي إذا أراد أن يروج لشيء داخل هذا الكيان أو في أتباع هذا الكيان لا يخاطبه إلا بالشريعة، على الرغم إن هو يفتقر إلى هذا النوع من الخطاب في أتباعه. يعني أنت تلاقي هو مع أتباعه بيفتقر إلى هذا النوع من الخطاب، بل أتباعه لا يحسنون فهم هذه المعاني ولو إجمالا فضلا عن التفاصيل، لا يحسنونها، ولو استخدموها استخدموها استخداما خاطئا تماما، على عادة أن القادة يقولون فهم يقولون، لكن لو سألته أنت إيه هو موضوع الولاء والبراء، يعني ولاء أصلا؟ هو لا يدرك يعني كلمة ولاء أصلا، لكن هو سمع أن في الهجوم على الاتجاه الفلاني أو الخصومة مع علان أنه دول ضيعوا مفاهيم الولاء والبراء، إذن هو يكتبها أنهم ضيعوا مفاهيم الولاء والبراء وهكذا. لكن هو علم أن مفتاح الدخول إلى هذه القواعد التابعة لهذا الكيان لا تكون إلا عن خطابه الشرعي، لإدراكه أن عندهم أرضية شرعية أو معرفة بالشرع كافية إلى الترويج من خلال هذا الخطاب، حتى في الأشياء التي لا تحتمل مثل هذا. يعني لما يحب مثلا أن هو يوجه القواعد لاختيار مرشح رئاسي ما في وقت ما من الأوقات، مش كده في فترة سابقة، يعني اختيار مرشح رئاسي ما، يقوم جاي يوجه القواعد إلى أن هذا المرشح الرئاسي اللي هو حصري سلفي وهو ليس كذلك، مش كده، وأنه هو ده الوحيد القادر على تطبيق الشريعة، وأنه هو ده الوحيد اللي يقدر يعبر عن لسان السلفيين وغير ذلك، يقوم جاي يروج بهذا النوع من الخطاب فين؟ في القاعدة أو في الأتباع، بما يعبئهم في اتجاه معين، وبما يجعل أو يكون حالة من الممانعة عند هذه القاعدة ضد القيادة لما تيجي القيادة تتخذ الإجراء السليم أو الطبيعي في مثل هذه الايه في مثل هذه الأشياء. المهم والغرض المقصود يعني في النقطة دي إن احنا عايزين نقول إن أول الأشياء الحاكمة في اتخاذ أي قرار من القرارات أو النظر في أي شيء من الأشياء هو لابد أن تكون الوجهة من خلال النظر الايه من خلال النظر الشرعي، والنظر الشرعي لا يتكون ولا يتأتى إلا من خلال الدراية والمعرفة بماذا؟ بالشرع. دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين اخوانا اللي هي مسألة العلم بالواقع، العلم بالايه بالواقع، والموضوع ده للأسف مسألة العلم بالواقع يعني هو الناس فيه على ثلاثة أقسام، الناس فيه على ثلاثة أقسام أو باختصار شديد جدا هو بين طرفين ووسط، ماشي كده؟ ففي طرف بيعتبر النظر الاحتكاك بالواقع والنظر في الأمور الواقعية اللي متعلقة بالأمة وما شابه ذلك من أشياء، بيعتبر دائما من جنس فعل الخوارج، ويعني يقدح في أهله ويتكلم عليهم كلاما شديدا زي كثير جدا من اللي بينتسبوا للتيار المدخلي وما شابه ذلك. وعلى الجانب الآخر أو في قسم آخر بيحتكر مسألة المعرفة بالواقع أو الدراية به، ويتهم الجميع بعدم الفهم حتى وإن وجدوا، فحتى وإن كان عندهم أدوات، ويظن في الكل أنهم لا يحسنون ما يحسنه هو، وبالتالي فهم الواقع فضلا عن الحكم عليه هذا حصري لهذا الإنسان أو لهذا الاتجاه أو لهذا الكيان، ودي كيانات موجودة ومنتسبة للعمل الإسلامي. تمام؟ فبنقول في الحقيقة ده نوع من الغلو، وده نوع من الجفاء، وده نوع من التطرف سواء هنا أو هناك، لكن الحقيقة أن احنا بنتعامل مع الأمر ده بطريقة وسطية، أن والله اللي حصل النظر الشرعي وعنده القدرة على استعمال أدوات الاجتهاد والنظر في الواقع اللي هو بيحتك به ومتواجد فيه، فهذا الإنسان من حقه أن يحكم، طالما المسألة مسائل الاجتهاد من حقه أن يحكم، من حقه أن يتكلم حتى وإن خالفنا في رأينا، حتى وإن خالفنا في رأينا. وبالتالي هو دوت اللي بيوجد المساحة في الأمور اللي هي قائمة على حسابات المصالح والمفاسد والأمور المتعلقة بالاجتهاد والنظر، بيبقي للناس مساحة إن هو لا يفسد لهم مثل هذا النوع من الخلاف للود قضية، لكن في حالة أن فهم الواقع والحكم عليه بالشرع وما شبه ذلك من أشياء حصري وحكر على فئة معينة من الناس والآخرون جميعا جهال لا قدرة لهم على أن يحتكوا بالواقع وأن يحتكوا به فلن يفهموه، هذه الطريقة طريقة بتجعل أن المخالف في أي أمر من الأمور الواقعية لهذا الاتجاه اللي بيتبنى هذا الانحراف بيجعل أن المخالف ليه ممكن بقى يطلق عليه ما يشاء من الألفاظ والتهم ما يشاء، يعني بمجرد المخالفة إذا هو دلوقتي الرجل هو بيعتبر فقط نفسه اللي يستطيع أن يحتك وهو فقط اللي يستطيع أن يحكم على الواقع، وبالتالي يكون من يعني تبعات هذا الشيء أن أي واحد يتكلم في الواقع بخلاف كلامه سهل جدا أنه هو يحصل على كل التهم الشرعية الممكنة، بداية من أنه هو رجل خائن لله ولرسوله وللمؤمنين وللأمة وللدين وللشريعة طبعا، إلى أن يصل إلى حد التكفير الصريح جدا جدا لهذا الإنسان، ناهيك طبعا عن ما يترتب على ذلك من أثار أو لوازم وتبعات هذا الشيء، أن الإنسان اللي هو الخائن والإنسان اللي هو قد يصل إلى حد الردة وما شبه ذلك من أشياء يبقى بصورة طبيعية جدا مستباح العرض، وبصورة طبيعية جدا مستباح يعني الدم ومستباح المال، وهكذا بيترتب على هذا الكلام إيه آثاره. فإحنا بنقول في الحقيقة إحنا لا بنميل إلى هذا ولا بنميل إلى ذاك، ولكن نحن نتبنى الطريقة الوسطية ولا نحتكر لأنفسنا شيء، ولكن نقول أن اللي يتكلم يتكلم باعتبار النظر في الشرع والاحتكاك بالواقع والإلمام به، ثم أنه يكون معه أدوات الاجتهاد والنظر، فبنقول اللي بيحصل هذا الشيء يتفضل وأهلا وسهلا سواء كان وافقنا أو خالفنا. فبنقول أخوانا مسألة المعرفة بالواقع أو الاحتكاك بالواقع، إحنا كدعوة مثلا على سبيل المثال هو ده خيارنا عموما، بس حتى لو بنضرب مثال بعد الثورة، بعد الايه الثورة كان قدام مننا مجموعة من الخيارات، كان قدام مننا مجموعة من الخيارات، خيار من ضمن هذه الخيارات مثلا ان انت تزاحم في الواقع وتبقى موجود ومشارك في الواقع السياسي مثلا او مشابه ذلك من شيء، واحد الخيارات انك انت تعمل من وراء شبه جماعات الضغط وانت بتأخذ بقدر ما بتدعم، يعني مش بتاخد كل اللي انت عايزه ولا تقدر تعبر عن كل اللي انت عايزه، لان في واحد بيعبر عنك مش كده وانت بتضغط وهو بيجي يشتري اصواتك بصورة او باخرى، وبالتالي بيعبر عنك بقدر ما بايه ما بتستطيع انك تدعمه. وكان في خيار ثالث زي ما كان بعض اخواننا الافاضل بيطرح علينا في التوقيت ده، ان احنا والله ممكن نرجع خطوة للخلف ونبقى احنا في المساجد ونكفيهم احنا مؤنة العمل الدعوي والتربوي وهم يكفونا مؤنة العمل الايه السياسي. خيار الدعوة في التوقيت ده كان ايه خصوصا مع تغير الظروف، وده الجزء اللي الاخوة مش بتعرف تدركه، وده يمكن بيرد على جزء ان الدعوة كانها تناقضت في موضوع العمل السياسي بين التحريم والتحليل، وكانت بتحرم ثم حللت، وكأن مفيش يعني بين هذا وذاك اي فارق الا ان احنا بالهوى كده والشهوة حللنا في وقت وحرمنا في وقت ايه في وقت اخر. وطبعا هنا ده نابع من خلل رئيسي لازم الاخوة تدركه ولازم الاخوة تدرسه وتفهمه كويس جدا، وان الاخوة في بعض الاحيان او في كثير من الاحوال نظرا لطول العهد في الفتوى او في الافتاء بشيء معين على مسألة معينة بيظن ان هذه الفتوى او النوع دوت من الافتاء ان ده حكم شرعي مستقر وثابت. فاحنا كان فتوى الدعوة لمدة طويلة قبل الثورة فيما يخص او يتعلق مثلا بالعمل السياسي كانت فتوى الدعوة ان هي شايفة المفاسد اكثر من الايه اكثر من المصالح، وبناء عليه نظرا لاعتبار المصالح والمفاسد وان المفاسد غالبة على المصالح مش كده، فكان الفتوى في هذا التوقيت ان احنا لا نشارك. وطبعا استمر الافتاء بهذا الامر فترة طويلة، فاستقر في خلد الاخوة خصوصا مع ضعف المطالعة ل يعني الدراسات والابحاث اللي الدعوة قدمتها وكده، يعني استقر في خلد الاخوة ان ده حكم شرعي ثابت مستقر كما لو كان ليه قوة احل الله البيع وحرم الربا، وكما لو كان ليه قوة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، ان ده شيء لا يقبل لا الجدل ولا النقاش ولا اي حاجة خالص حتى وان تغير الواقع. وده نابع من الإخوة لا تستطيع أن تفرق بين الحكم والفتوى، الحكم الشرعي والفتوى ليه والفتوى الشرعية، لكن هي كانت بالنسبة لنا فتوى حتى وإن طال العهد إيه بالإفتاء بها. ثم لما تغير الواقع والله وأصبحت المصالح أكثر من المفاسد مع الإقرار بوجود قدر من المفاسد تغيرت الفتوى وبقينا نقول مثلا بليه بالمشاركة. فالمهم ده كان بين قوسين يعني، لكن ده مثال أنا بضربه لمسألة الاحتكاك بالواقع. فكان قدامنا خيارات، احنا اخترنا أنه خيار، اخترنا خيار المزاحمة في الواقع، اخترنا خيار المزاحمة في الواقع ان انت تبقى موجود في المشهد خصوصا مع غلبة المصالح على المفاسد، وانك انت هنا تقدر تفتي بخلاف ما كنت تفتي به سابقا، وبالتالي انت بقى الغالب على ظنك ان المشاركة افيد من ايه؟ من عدمها. واحد هذه الجوانب هو انك تبقى مزاحم في الواقع، تستطيع ان تلم بمعطياته وبالتالي تتمكن من الحكم ايه؟ من الحكم عليه، بخلاف اللي هو بيعمل من وراء وراء. انت لازم اللي هو الواسطة، لو انت جماعة ضغط مثلا ما شابه ذلك، الواسطة اللي بينك وبين الناس او اللي هي موجودة بقى في المطبخ بدلا منك او المحتكة بهذا الواقع، اللي هو يقوله لك انت مضطر انك انت تقبل بيه، وبعد كده تقرر اذا كنت انت تدعم او لا تدعم، مش كده؟ لكن ممكن بهذه الطريقة المترددة انك تفوت على نفسك او على الامة فرص مشاركة كان يجب انك تشارك فيها، بس مش عارف تحسب، والمعطيات مش معاك، تمام؟ انت مش محتك بالواقع مباشرة، او انك انت تتدخل في شيء او يعني تتقدم الى شيء ويكون الواجب عدم الاقدام او التقدم الى هذا الايه، الى هذا الشيء. ناهيك طبعا عن الخيار الثالث اللي هو بتاع ان اخواننا في العمل الاسلامي يكفونا مؤونة العمل السياسي واحنا نكفيهم مؤونة العمل الدعوي. طبعا ده كان وارد او ممكن في حالة ان احنا بننطلق من منطلقات واحدة ولينا اهداف واحدة ولينا منهج واحد، مش كده؟ وبنتوسل لتحقيق هذه الاهداف بوسائل يعني بنتفق على الاقل على المبدأ الحاكم عليها حتى وانت عددت وايه وتنوعت وتغيرت. لكن للأسف احنا ندرك تمام الادراك ان اللسان الذي كان سيعبر عنا في ذلك التوقيت لن يعبر عن ما نريده نحن ولا عن اهدافنا، ولن يعبر بالطريقة المنهجية التي نرتضيها نحن بناء على المواقف الشرعية او الرؤية الشرعية اللي احنا بنرتقيها. وبالتالي كان الخيار الثالث ده خيار برضو ايه من الخيارات المستبعدة. اللي ترتب على الكلام ده ايه؟ ترتب على الكلام ده انك انت كنت في بعض الاوقات بعض اخواننا في العمل الاسلامي كان ممكن يستدعي وجودك الى جواره في اشياء ربما كلفت الدعوة يعني من رصيدها ومن اعمار ابنائها ومن يعني اوقات الناس وغير ذلك من المجهودات اللي هتبذل، وربما كانت كل هذه الاشياء في غير محلها، والواقع خير شاهد. انا مش عايز اعدد الامثله، لكن احنا كنا في يوم من الايام او في وقت من الاوقات كان ممكن يتم الاتصال بقيادة الدعوه، الان صعد الصفر احشدوا الناس. طبعا نظرا لانك انت محتك بالواقع وتدرك تماما تفاصيل العمليه، فانت تقول له اين هي ساعه الصفر وايه الدليل على ان دي ساعه الصفر؟ غايه ما يمن عليك به من معلومه انه يقول لك جاءني الكلام من مصادر مطلعه وهذه اخبار موثوق فيها. طب ما انا موجود الى جوارك ولم ارى ما رايته انت ولم يبلغني ما بلغك، فاما ان تبلغني هذا الشيء بتسلسل واضح وبسند سليم ما فيهوش اي مجاهيل ولا مصادر مطلعه ولا اخبار موثوق فيها كده ولا كلام مرسل، واما ان انا لا يمكن ان ازج بكل هذا الكيان في اتون اشياء ممكن يترتب عليها كثير جدا من المفاسد بلا اي مصالح راجحه على هذه المفاسد او غالبه على هذه المفاسد. وفعلا كانت الدعوه نظرا لاحتكاكها بالواقع كان الله سبحانه وتعالى يقيها الكثير جدا من الشرور والمآزق التي كانت ممكن يزج بها في مثل هذه المآزق. وعلى الجانب الاخر بنلاقي بسبب عدم الاحتكاك بالواقع كثير من المساوئ اللي بتقع. بمعنى احنا ممكن نلاقي بعض المشايخ الافاضل اللي ليهم اشتغال محمود بالعلم الشرعي واللي ليهم ممارسة او مشاركة في نشر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بطريقة لا يمكن ان يزايد عليهم فيها او ان يجحد فضلهم فيها، تمام؟ عايزين نتفق على هذا الامر وعايزين نتفق على مقام امثال هؤلاء. لكن هو في بعض الامور اعتبر ان هذه من قبيل الفتن، من قبيل ايه؟ الفتن، وان هو لن يحتك بها وانه هو سيعتزل مثل هذه الاشياء. هذا قرار وهذا رأي ونحن نحترم رأيه ولا نتجرأ عليه مثل ما يفعل غيرنا بالتجرأ على امثال هؤلاء. لكن لو هو اتخذ قراره باعتزال واقع معين، اذا هو لن تكون عنده معطيات هذا الايه؟ الواقع. ثم لا يصح منه بعد ذلك ان يأتي ليتصدر في الحكم على هذا الشيء. فكنا في وقت من الاوقات دعكم حتى من الدستور الاخير ده في اللي قبل منه كنا ممكن نسمع احد المشايخ الافاضل اللي هو بيعتبر ان العملية السياسية فضلا عن بعض التفاصيل المتعلقة بها زي مسألة الدستور ان دي وذكر كلمة الديمقراطية فيه وكلام ده، ان ده كفيل بان هو ايه؟ بيعتزل كل هذا المشهد. فمع اعتزاله بيبقى ليه دوائر تأثير ودوائر محبين فيضغطوا عليه ليخرج بايه؟ برأي او بفتوى في هذا الواقع. ونظرا لحاجة الناس المتزايدة فبيجد نفسه في إطار أنه هو لابد وأن إيه؟ وأن يفتي. فتبص تلاقيه مثلا يقول قول أن إيه كلمة ديمقراطية موجودة في الدستور، إذا أول القصيدة كفر، إذن هذا الدستور إيه؟ ساقط، الدستور كفري وكلام زي كده، وإيه؟ ويظل يعني يناهض هذا الدستور مثلا، ويظل يهاجم هذا الدستور وغير ذلك من الأشياء. في حين أن مع شيء من التقارب، بشيء من التقارب وإظهار بعض المعاني الخافية، وإن أنت حضرتك قايست بين هذا الدستور وبين الصورة المثالية التي نريدها جميعا ونأملها، المقارنة بين الدستور والقرآن، مش كده؟ ولم تقارن من الجهة الأخرى، ماشي، فضلا عن هو غير مقدور عليه أن يبقى القرآن حاليا هو دستورنا بهذه التفاصيل يعني بهذه الصورة، وأنت لم تنظر من ناحية أخرى إلى البدائل الأخرى، وأن هي أسوأ بكثير جدا من هذا المطروح مثلا في وقتها في 2012 أو في غيره. أنت لم تنظر إلى هذا الجانب أصلا، إنما نظرت إلى جانب واحد فقط. فلما تم عرض الجانب الآخر وإظهار مساوئ الجانب الآخر وما كان سيترتب في حال غلبت أو وجود هذه الجوانب الأخرى بديلا عن هذا الذي وصلنا إليه، قال لا والله، لو كان الأمر على هذه الشاكلة أو بهذه الصورة، لا، يبقى إذن هذا الشيء أفضل المتاح أو أفضل إليه الموجود. طيب لما هو دوت أفضل المتاح أو أفضل الموجود، والكلام ده ما بيتقال في الغرف المغلقة في الجلسات الخاصة. طيب أنت تصدرت حضرتك للإفتاء وحكمت على واقع أنت ليس عندك أدوات ولم تجمع كل معطيات هذا الواقع، ومع ذلك تصدرت للحكم عليه. بيترتب على الكلام ده إيه؟ إحداث إرباك حقيقي في نفوس الناس، خصوصا أن احنا ربينا تربية على تعظيم وتقدير واحترام كل من له إسهام حقيقي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما تربناش على أن الشيخ اللي أنا طلعت وشفته على عيني وسمعته بوداني هو ده الشيخ، وهو ده أنا مريد لي، وهو دوت القيادة بتاعتي. أما ما عداه وما دونه فلا يسمع له ولا إيه ولا ينظر إليه. إحنا لم نربى مثل هذه التربية، وبالتالي إحنا ممكن نتأثر بالإيه بالكل من هنا ومن هناك وما شابه ذلك من الأشياء، نظرا لحالة التقدير والاحترام اللي موجودة. وإن كانت دي مسألة في الحقيقة تحتاج إلى نوع من النظر المستقل والدراسة مستقلة، فإن إحنا نفرق بين التقدير والاحترام، مش كده، وإن إحنا ننزل كل إنسان في منزلته ونحفظ لكل إنسان قدره ومقامه، وبين إن إحنا نتبع قراراته أو ما شابه ذلك من الأشياء. دي مسألة مستقلة بس هي مش محل البحث اللي إحنا بنتكلم فيه. لكن خلاصة القول إن الغياب عن الواقع ممكن يجعل الإنسان في حال التصدر للحكم عليه إن هو يحكم عليه بغير اللازم في مثل هذا الموقع أو في مثل هذا الموطن. ولذلك نحن كان خيارنا، كان خيار الدعوة يعني، إن بعد النظر الشرعي وبعد الرؤية الشرعية والمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا، إن إحنا يكون عندنا نوع من الاحتكاك بأي واقع إحنا هنتصدر للحكم إيه؟ نتصدر للحكم عليه. النقطة الثالثة أخوانا، وهي في غاية الخطورة، خصوصا بعد ما رأيناه من إرادة حذف أو هدم، مش كده، هذا المعنى الثالث اللي هو النظر في المصالح والمفاسد. إحنا الآن أصبحنا بنجد أو بنرى ممن يتصدر ربما للعمل الإسلامي، وممن يتكلم باسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وممن ينتسب عموما في قواعد العمل الإسلامي، من يريد حذف هذا الباب أصلا اللي هو باب المصالح والمفاسد. وفي الحقيقة هذا لا يخرج إلا عن جهل، عن جهل بحقيقة هذه الشريعة، إن إهمال أصلا باب المصالح والمفاسد وعدم اعتباره من الأصل ده إهدار للشريعة. لأن إحنا باختصار بصورة أو بأخرى هنجد إن الشريعة ما جاءت إلا تحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل، وإنك أنت لا يمكن تجد مصلحة معتبرة تصادم نصا شرعيا، مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي نص شرعي يصادم مصلحة إيه؟ معتبرة. والكلام دوت ليه تأثيره في الواقع هضرب له لكم بأمثلة، وإنك أنت هتلاقي كل المصالح المعتبرة بتتوافق تماما مع المقاصد الشرعية المعتبرة المعروفة فين؟ باستقراء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللتدليل على الكلام ده، أو يعني علشان الكلام ده تبقى واضح بالمثال، إنك أنت مثلا البعض من إخواننا في الواقع اللي احنا نتحرك فيه ده، في كثير جدا من الأشياء يدعي فيها المصلحية، يقول لك دلوقتي في ظلم واقع، مش كده، في دماء أريقت، في حقوق غصبت، ماشي. طيب يا عم احنا مش هنجادل معاك في ان مين يتسبب في هذه الاشياء، وانك انت اصلا ليك دخل في هذا الشيء ولا لا، احنا نفترض ان انت جهة بريئة بنسبة 100%، وان انت رجل فعلا سلب منك حق كاملا، وانت لم تتسبب في هذا السلب، وإن أريق الدماء وإنت لم تتسبب في إراقة هذا الدماء. هنفترض هذه الصورة للخروج من جدلية يعني مين فين ومين أول ومين الآخر. عايزين نخرج من الصورة دي وعايزين نتفق على حاجة، إن في ظلم وقع مثلا كويس كده، لكن إحنا كنا بنختلف باستمرار ولا زلنا في طريقة الحل. في طريقة الإيه؟ الحل. كيف سنحل؟ كيف سندفع هذا الظلم؟ كيف سننكر هذا المنكر؟ وهذا اللي احنا بنختلف فيه، مش في الحكم على شيء ان هو منكر ولا لا. تمام، احنا كنا ممكن نتفق على الاشياء المتفق عليها خلاص، لكن احنا مختلفين مع بعض في طريقه الانكار. فتبص تلاقي البعض يقول لك ايه، لا تحدثني طالما انه وقع ظلم، لا تحدثني عن مصلحه او مفسده لحين رد هذا الظلم او دفعه. احنا نرفض هذا الاسلوب، نرفض هذا الكلام، ولان اهل العلم انفسهم انكروا مثل هذا الكلام. ابن حجر رحمه الله هو بيتكلم على من يقول ان هو يجب على المنكر ان ينكر على كل حال حتى وان قتل، قال هذا غلو. يعني هو نظرا لرؤيه المنكر او لوجود المنكر ان هو يجب عليه الانكار على كل حال. فابن حجر رحمه الله وبيعلق الحديث يعني من راى منكم منكرا فليغيره بيده فلما استطاع فبلسانه فلما استطاع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، قال هذا ايه؟ هذا غلو. وده معناه ان ما ينفعش انك انت تقول لي اعمل اي حاجه وخلاص. ولما تيجي انت تتانى لتنظر في المسائل والامور وتحسب الحسابات بناء على النظر الشرعي ثم الاحتكاك بالواقع، وبعدين تيجي تحسب المصالح والمفاسد في هذا الواقع، اول حاجه يتهمك بالتاخر. دي تهمه ثابته واساسيه، تمام كده. التهمه الثانيه ان هو يقول لك انت تستدللي بايه؟ بالمصالح والمفاسد، ما هو ده صنم العجوه. يقول لك ده صنم الايه؟ العجوه. اذا جعتم اكلتموه واذا شبعتم عبدتموه. وطبعا توصيف المصالح والمفاسد بالصنم هذا تشبيه في غايه الخطوره. وانا في بعض الاحيان مثلا في بعض الجلسات او المحاضرات او ما شابه ذلك لما نجلس مع بعض اخواننا، بلاقي في بعض الاحيان تيجي اسئله في غايه الغرابه لا تخرج ابدا يعني من انسان صاحب ادنى فهم. يقول لك مش ممكن لو سمحت في المرحله ده سؤال، على فكره هقول لكم صيغتين لسؤال او يعني صيغتين من الاسئله لموضوع واحد في الاخر هو اللي احنا بنتكلم فيه ده. واحد بعت سؤال بيقول مش ممكن ننحي جانبا في الواقع اللي احنا موجودين فيه ده موضوع النظر في المصالح والمفاسد والاستدلال بيها. ده واحد بيسال السؤال ده، بيسال يعني مش ممكن ما يبقاش في عندنا حاجه اسمها مصالح ومفاسد اصلا ما نتكلم فيها ونعمل اللي احنا عايزين نعمله بقى ونفعل ما نريد. ده واحد بيسأل السؤال ده. وواحد تاني بيقول لك مش ممكن نزيل الاستدلال بموضوع صلح الحديبية في المواقف والأحداث الجارية اللي احنا موجودين فيها على اعتبار ان هي احد اقوى الأدلة في مسألة المصالح والمفاسد. واحد بيسأل السؤال ده، فليك انك تتخيل واحد يريد ان ينصر الدين والشريعة وان يمكن يعني ان يمكن الله سبحانه وتعالى هذا الدين وكذا، ويقول لك انت تنحي تماما من موضوع المصالح والمفاسد. اخوانا احنا عشان نبقى فاهمين ان كلمه المصالح والمفاسد دي وان كانت كلمه مطلقه لكن هي في حقيقه الامر هي كلمه مقيده. مصالح ايه؟ اسمها مصالح شرعيه. مصالح ايه؟ ومفاسد كذلك اعتبرها الشرع. يعني احنا بنتكلم في مصالح ومفاسد الشرع هو اللي اعتبرها انها مصلحه او مفسده، مش بنتكلم في اي حاجه كده مطلقا. وبالتالي انت علشان تقول على شيء شرعا ده مصلحه او شرعا ده مفسده ده لازم يكون بموجب الشرع اصلا. الشرع هو اللي يبين مثل هذا الشيء. فاهدارك للاشياء التي تسمى مصالح شرعيه او مفاسد الشرع اعتبرها مفاسد، ده كانك بتهدر الشريعه وكانك في الاخر بتختار خيار انك تفعل ما تمليه عليك رغباتك واهواؤك وما شابه ذلك. والواقع العملي هو اللي بيثبت الكلام ده. الناس اللي بتهدر الحسابات دي يعمل ايه؟ يجي هو بقى يخترع لنفسه مصالح. مثلا هيجي يقطع الطريق، هيقطع الطريق ماشي كده، فانت تقول له قطع الطريق ده انت عملته ليه؟ يقول لك المصلحه. مصلحتي ايه؟ مصلحه كسر الانقلاب. ماشي، احنا لما نقطع الطريق هتتكدس المرور، وجاي الناس تقول الله هو المرور تكدس ليه؟ تكدس بسبب ان في انقلاب حصل على الديمقراطيه. يوم جاي الناس مش تثور بقى على الناس اللي بتقطع الطريق، لا الناس هتثور على ناهيك عن الحته دي كده بين قوسين، لكن الناس تقوم جايه تثور على الانقلاب الذي تسبب في وجود هذه الازمه. هي دي بقى ليه نظرية. طيب انت تكون تسأله تقول له طيب هو اللي انت بتعمله بتدعي فيه المصلحة ده هل هو مصلحة شرعا؟ طبعا السؤال ده بالنسبة له صادم. ليه؟ لانك انت بتجزم وتقول له هذا ليس اصلاحا وهذه ليست مصلحة، هذا فساد. انت بتقول له كده، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. لما انت تيجي تقطع لي الطريق او تيجي تقول للناس خدوا اجازة واركبوا المترو علشان المترو ايه يقف. تركب المترو طول النهار بجنيه واحد والناس تتكدس على محطات المترو بقرابة 1.5 مليون راكب، وبالتالي الناس تسب الانقلاب. وان احنا تيجي على الطريق الدائري تعطل عربيتك وتعملها بالونطنش، علشان لما تعملها بالونطنش تعطل عربيتك على الطريق الدائري يقوم جاي تعمل اختناق في القاهرة مثلا او ما شابه ذلك من الاشياء. ناهيك بقى عن حملات منع لحوم الأضاحي والبر عن المستحقين اللي هم الفقراء اللي فوضوا يعني، ونوعية الحاجات دي كلها، وصفحات الشواذ ضد الانقلاب والحاجات التانية الواحد بيحبش يقولها بلسانه والكلام ده، تمام؟ لما تيجي انت تتأمل في الحاجات دي أين المصلحة في هذه الأشياء؟ وكل هذه الأشياء تصادم نصوصا شرعية، بتصادم نصوص شرعية ومقاصد شرعية، فأين المصلحة فيها؟ فدي مصلحة متوهمة في ظنه هو أنها مصلحة. هو استمدها منين؟ مش من مرجعية الشرع اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، استمدها من مرجعية المناهج الثورية اللي موردة إلينا منين؟ من فنزويلا ومن صربيا ومن المكسيك ومش عارف منين وهكذا، هي دي. فهل احنا كناس متشرعين مرجعيتنا المناهج الثورية ولا مرجعيتنا الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله؟ هو ده السؤال، وهو دوت اللي يؤثر في حساباتنا لمسائل الايه؟ المصالح والمفاسد. أنهي مصالح اللي اعتبرها الشرع ولا اللي اعتبرتها المناهج الثورية؟ وده مهم جدا ان احنا نعتبره. اذا كنا نريد تطبيق الشريعة يجب ان ندرك اخواننا ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهذا الدين الا بموافقته. شوف مين، ما ينفعش انك انت تخالفه وتتوسل بوسائل غير مشروعة وتخالف الدين في ظنك انها توصلك في النهاية الى تطبيق الدين والشرع، ده ما بيحصلش. سنة ربنا سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين تأبى عليهم ذلك. وبالتالي لما تتأمل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، تدرك مثل هذا الفهم ومثل هذا المعنى. فخلاصة القول احنا عندنا حاجة اسمها المصالح والمفاسد، وفي عندنا بابين أساسيين لما نيجي نتكلم في المصالح والمفاسد. باب أولاني اسمه اعتبار المصالح والمفاسد. أولا المصالح والمفاسد دي شيء معتبر، مش شيء مهدر، مش شيء مهمل، مش ان هو يلقى وراء الظهر، لا ده معتبر ومقدم وحاكم على كل ليه؟ على كل الأشياء، تمام كده؟ في الواقع اللي انت تتحرك فيه. الحاجة التانية الموازنة، انك تستطيع انك توازن بين الأمور وبعضها. بمعنى انت النهاردة راجل بتتحرك في واقع بيقع عندك فيه كثير جدا من المتعارضات، ممكن تتعارض عندك أنواع من الخيرات، هتعمل ايه؟ ولا سبيل إلى الجمع، فيش سبيل انك تجمع، يا تعمل ده يا تعمل ده. تتعارض عندك المصالح، تتعارض عندك المفاسد، مصلحة ومصلحة، يا تعمل دي يعني هتسيب دي، تعمل دي يعني هتسيب دي، مفسدة ومفسدة، تعمل دي يعني هتسيب دي، تعمل دي يعني هتسيب دي، كويس كده؟ أو عشان تترك دي هتقع في دي، أو تترك دي تقع في إيه؟ تقع في دي. عندك مصالح ومفاسد متعارضة، لو عملت المصلحة هترتكب معها محرم، لو تركت المفسدة ديت أو المحرم ده هتترك معاه واجب من واجبات الشرع. لما يقع مثل هذا الشيء هنا بقى نحتاج إلى الفقه، نحتاج إلى الفهم، نحتاج إلى الدراية بالشرع. ليه؟ لأن هو لا يمكن في حسابات المصالح والمفاسد انك انت تقدم شيء على شيء او توازن بين شيء وشيء الا على اساس النظر الشرعي. لازم يكون الشرع قدمه اولا، وبناء عليه انت تقدمه في حال التعارض. هضرب لكم مثال عشان نوصل لكم شويه. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لما تعارضت مصالح وبعضها، مش كده؟ فيقول ايه مثلا عليه السلام؟ يقول رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. هو في اصل الشرع، في اصل التشريع، الصيام والقيام من جهة تم تشريعه معارضا للجهاد في سبيل الله، تم تشريع على دي أشياء متعارضة، ولا ده وضع وحال استثنائي؟ وضع وحال استثنائي. وقع، لو حصل مثل هذا التعارض يوم جاي الشرع يعمل ايه؟ الشرع يعرفك كيف تتعامل وكيف تأخذ من مثل هذا النص البسيط خالص قاعدة. القاعدة دي بتقول ان هو في حال تعارض المصالح انك بتفعل اعلى المصلحتين حتى وان ادى ذلك الى ترك ايه؟ الادنى. طب ما ممكن الادنى ده يبقى واجب من واجبات الشرع. يعني انا دلوقتي لو انا عندي صيام شهر رمضان، مش كده؟ بلاش قيامه، صيام شهر رمضان تعارض مع الجهاد، وانا في المحله اللي انا موجود فيها، زي ما التتر كده مثلا حصل ودخلوا على بلاد الشام في بلاد الناس، وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله موجود، يعملوا ايه في رمضان والناس صايمه صيام واجب وعندهم العدو والجهاد واجب، يعملوا ايه؟ فشيخ الاسلام تيميه يقول للناس ايه؟ افطروا، يقول الناس بالفطر، ويرفع هو القدح اول واحد ليشرب بين الجنود جميعا، تمام كده؟ يقول لهم افطروا. ليه؟ يقول لهم لانه اقوى على جهاد عدوكم، أقوى على جهاد عدوكم. جاب الكلام ده منين؟ هو شيخ الإسلام بيتشهى بيفعل ما يشاء وقت ما يريد؟ جلس مثلا في ليلة قمراء على سطح منزل عال وبعدين أم جاي جاله نوع من الإلهام كده أنه عمل الكلام ده؟ لا، ده شرع بيحكمه. إن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيقول إيه؟ بيقول إن الرباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر من القيامة. إن الرباط في سبيل الله ده جهاد، والجهاد نفعه عام، أما الصيام والقيام ده نفعه إيه؟ خاص، والنفع العام يقدم على النفع الخاص. طب ما تجيش أنت كل شوية تقعد تقول لي وأنا بجاهد، خلي بالك أنت مرتكب كبيرة، أنت تارك لواجب من واجبات الشرع، أنت أفطرت في شهر رمضان. ما تجيش تقول لي كده، أنا في حقيقة الأمر لم أرتكب منكرا. ليه؟ لأنني حافظت على إيه؟ ما هو أعظم من هذه المصلحة. وبالتالي في حال التعارض لما أجي أنا أحافظ على المصلحة الأعلى، ما تجيش أنت تحاول تذكرني دايما أنك أنت فوتت المصلحة الإيه؟ الأدنى، على سبيل أن أنا راجل مرتكب محرم من المحرمات. إياك، أنت كده ما عندكش فقه، ما عندكش دراية بالإيه؟ الشرع. نفس الكلام لو تعرضت مفاسد وبعضها. حديث بول الأعرابي في المسجد، حديث كلنا يعلمه. الإمام النووي للفقه اللي عنده يقول لك إيه؟ يؤخذ من هذا الحديث مش كده؟ ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لإيه؟ لأعلاهما. طب جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده من فعل النبي عليه السلام وقوله، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه. ده الراجل بيقول في المسجد، وده منكر ولا مش منكر؟ فساد ولا مش فساد؟ ظلم ولا لأ؟ في خلاف في الكلام ده؟ إن مكان العبادة يتبول الإنسان فيه ويلقي فيه بالنجاسة، ده محرم شرعا ولا مش محرم شرعا؟ طيب كيف يتأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يقول على شيء محرم شرعا وفعل حرام يقول لهم دعوه، يعني اتركوه يكمل، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء؟ إيه ده؟ يعني من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أيوة، انظر للبديل. إيه البديل؟ إيه النووي رحمه الله بيجمع البديل في نقطتين، بيقول لك البديل إن الرجل ده لو تم إذعاره هيتحرك، وبدل ما هو بينجس بقعة محدودة يمكن تطهيرها بسهولة، لا ده هينجس بقاع ايه؟ اكثر بكثير، ان رشاش البول هينتقل لكل مكان. وبدل ما كان البول يقع على البقعة بس اللي هي موضع الصلاة، لا ده يزيد الامر بوقوع النجاسة على ثوبه وبدنه. وبدل ما المضرة او المفسدة واقعة على البقعة او حتى البدن والثوب وكذا، تمام كده، لا دي ممكن تزيد كمان على ان الراجل اذا احتبس البول فيه يتضرر هو شخصيا، وحرمة الرجل أعظم من حرمة الايه؟ المسجد. يوم جاي النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقي أن البديل أسوأ من كل الوجوه، يوم جاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ايه؟ دعوه. بنفس الطريقة قس بقى مواقف الدعوة في كثير جدا من صورها اللي هي أنت ممكن تعتبرها يا شيخ بس ما كانتش فيه أحسن من كده. ما هو الأحسن من كده ده متاح ولا غير متاح؟ ده السؤال. هل هو متاح لو موجود ماشي، لكن لو غير موجود ما تقوليش أحسن من كده، لا تكلفني بغير المقدور وبغير المستطاع. ففي حين ان انا اخذت شيء معين لاتفادى واولاشي يعني شيء هو اسوأ بكثير جدا، سواء كان الكلام ده في دستور، سواء كان في بعض المواقف انت كنت في وقت من الاوقات مثلا بتقول ايه؟ بتقول الشرعية خط احمر مش كده، وبعدين تيجي في وقت تاني قبل يوم 3/7 بيوم تقول ايه؟ انتخابات رئاسية مبكرة. طبعا اللي عايز يتهم يقول لك ايه؟ اشتروهم، دفعوا له 150 مليون دولار طبعا جايين من السعوديه عشان اسقاط يعني الاخوان، ناهيك عن مش عارف ايه وايه وايه شويه تهم كده خلاص. لكن طيب دعك من الاتهامات، تعال نحسبها على الارض من غير اي حاجه تانية، وحتى اعتبر الاتهامات لو انت عايز تبقى ثابته اعتبرها ثابته، تعال احسب على الارض. هو في التوقيت ده هل يتاح شيء اخر غير ده؟ غير متاح. كان في الوقت اللي قبل منه الاول الاقتراح الاولاني كان هو ده المتاح في التوقيت ده، في الوقت ده اصبح ده اقل الاختيارات ضررا، وبالتالي انا بختاره لدفع الاعظم ضررا اللي هو وقع بالفعل مش كده. فهو انت لم ترضى بالاقل ضررا، فكانت النتيجه الوقوع في ايه؟ في ما هو اشد مع بقاء الاقل ضررا كما هو. وعلشان كده احنا لما بنيجي نتكلم في دفع الفساد بنتكلم انك انت لا تدفع فساد بافسد ايه؟ بافسد منه. المهم اخوانا النقطة الثالثة او الاعتبار الثالث اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو اعتبار ايه؟ المصالح المفسد ده، احنا بنتكلم فيه على نقطة في غاية الاهمية بنضرب عليها امثلة اللي هي مسألة الايه؟ القدرة على الموازنة. القدرة على الموازنة. وبالتالي لما يجي انسان وهو بيوازن في ظل المظلة الشرعية مع احتكاكه ودرايته بالواقع، اما يجي هو الانسان دوت يوازن، فانت ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تستدل بوجود منكر ماشي مطلقا كده، إلا إن هو يكون فعل هذا المنكر وما فيش مساوي أخرى أشد منه في هذا الإيه؟ في هذا التوقيت. فلما يجي إنسان مثلا يطالبك زي ما كنت بضرب المثل كده، مثلا أنت واحد تقول الشرعية خط أحمر، وبعد كده بتقول انتخابات رئاسية مبكرة، ماشي. مثال آخر من الأمثلة، وده بيدل على إن الفتوى ممكن تتغير من وقت إلى وقت بناء على تغير الإيه؟ تغير الواقع، وعلى أساس النظر كذلك في المصالح والمفاسد. واللي بيحكم العملية دي كلها ما يسمى النظر في الإيه؟ الشرع. بنقول مثلا مثال من الأمثلة، كلمة مثلا المادة 219، ماشي كده، المادة 219 خط أحمر، وبعد كده تيجي تقول لي المادة 219 مش نص قرآني، إيه ده؟ وده مش تناقض؟ مش كده؟ مش البعض بيعد ده تناقض؟ لا، بنقول هو تناقض لما كنا أنا في المطلق، في المطلق بلا حدوث أي تغيرات واقعية أنا قلت الكلام ده، وبعدين صحيت الصبح مع نفسي قلت الكلام التاني ده. لكن لما أجي أشوف كده بالراحة خالص، لما أجي أشوف في التوقيت اللي أنت قلت فيه المادة 219 خط أحمر، البدائل المتاحة كانت إيه؟ البدائل المتاحة أو كان الخيارات الموجودة كلها عبارة عن خيارين. في جهة اللي كانت بتسمى في الوقت ده بجبهة الإنقاذ وخلافه يعني، بتطالب بحذف المادة 219، وانت في المقابل بتطالب بالتمسك بالمادة 219. مفيش خيار تالت، مفيش خيار ايه؟ تالت. وبالتالي هو الكلام عبارة عن ايه؟ عن حاجتين. الطرف التالت اللي كان المفترض هو اللي يضع الخيارات، لما كان بيتكلم كان بيتكلم معانا احنا، يقول لنا ايه؟ معلش تعالى نفسكوا شوية وتنازلوا عن المادة ايه؟ 219. في حين ان هو شخصيا الطرف التالت ده ما كانش فيه خصومة معاه، ده كانت الخصومة مع نفس الجهة اللي هي موجودة حتى الآن على فكرة، تمام، حوالين ما يسمى بالمادة 219. لكن كانت الخيارات عبارة عن كم خيار؟ كانوا اتنين، يا حذف وإلغاء ده خيار، يا إما بقاء وثبات ده الخيار التاني. لما حصل ان الطرف التاني او الخصم او ما شبه ذلك من أشياء أدرك مدى جديتك وإصرارك على عدم العبث بمكون المادة دي، بدأ يظهر في الحالة دي خيار آخر، خيار ثالث، مش كده، اللي هو بعد كده تم العنوان ليه بما يسمى بالإيه؟ الخيار التوافقي، تمام. لما تم وضع الخيار التوافقي دوت، والخيار التوافقي ده بقى عنوانه أو شعاره إننا نهاية الأمر بالنسبة لي أحافظ على مضمون ومسمى الشريعة، والحفاظ على المساحة الأمامية قدام المادة التانية من الدستور اللي هي احنا في الأصل دخلنا العمل السياسي عشان خاطرها، تمام كده، الحفاظ على مساحة أمامية، أنا بنقل الخصومة من المادة التانية لمساحة إيه؟ أمامية، فأنا عايز أحافظ على هذه المساحة، وفي نفس الوقت عاوز أحافظ على المضمون اللي أنا كنت قبل كده إيه؟ وصلت له. فلما بقى عندي خيار ثالث، الخيار الثالث ده بيحقق لي كل ما أريده، سواء كان بإثبات أصل الشريعة نفسها، حتى على فكرة لو اختلفنا مع بعض في مدى المعيار، بعض يقول لك ايه بس مش نفس المكسب قوي، اقل شوي، واحد يقول لك اكتر، والتاني يقول لك زيه، حتى مع تجاوز النسب، لكن انا في الاخر زي ما بقول في وسط جو معين وبيئه مضغوطه حول الاسلاميين من كل جهه وتعرض لخسائر من كل وجه، انا بقول فظلت محافظ على مساحه اماميه معينه. فظهر خيار ثالث، الخيار ده اسمه الخيار التوافقي، حول ما يسمى بالخيار التوافقي ده، بقيت انا فعليا لما اقول الماده 219 كرقم، هل ده رقم ايه؟ رقم ايه في القران يعني موجوده عندنا بتعبر عن مضمون بلفظه ونصه اسمه الماده 219، ولا انا يهمني في نهايه الامر خلاصه القول ان انا في عندي معنى معين انا عايز اوصل له، واجنب بذلك البلد كثير جدا من الويلات للانقسام والشقاق والحروب اللي هتبقى في الشوارع هنا وهناك وفي كل مكان. فلما بقى عندي هذا الخيار مش كده متاح، إذن أنا مرونة مع عدم التنازل عن المضمون اللي أنا أصلا كده كده وضعت المادة 219 لأجله، ولا الهدف اللي أنا وضعت المادة 219 لأجله، فبقى عندي خيار ثالث. ففي الحالة دي الخيار الثالث ده هيحقق أقل مفاسد وأكثر مصالح، وبناء عليه أمتنى اخترت الخيار الثالث. فما يجيش حد يقول لي ده إيه؟ ده تناقض، أو ده نوع من التراجع مثلا عن الدعوة وعن مواقفها وما شابه ذلك من إيه؟ من أشياء. التراجع عن الدعوة ومواقفها وثوابتها هو أنك أنت تلاقيني راجل كنت بقول نحكم بما أنزل الله، جيت لقيتني النهاردة بقول لك لا، إحنا عندنا استعداد لتعليق قضية الحكم، وإن شاء الله حتى مؤقتا مثلا أو غيره أو كده، أو الكلام فيها أو التنظير ليها أو كده. في على فكرة من ينتسب لكيانات إسلامية معنا على الساحة بيقول كده بالنص ان هو عندهم استعدادات ان هم يعلقوا قضيه الحكم بما انزل الله في محاوله لاسترضاء الاطراف الليبراليه والعلمانيه. انا ما قلتش كده، ما قلتش الكلام ده. انا النهارده بقول ان من ثوابت العقيده والدين تحقيق مفاهيم ومعاني الولاء والبراء. لما اجي انا اضيع المفاهيم دي تعال حاسبني وقول لي انت تنازلت عن مفاهيم الدين وعن ثوابت الاسلام. لكن لما تيجي انت على بعض الصور تظنها انت ان ده تضيع لمفاهيم الدين وهي ليست كذلك يبقى ده فهم خاطئ عند حضرتك اللي الاخ ما احتملهوش من شويه وهو مثلا بيكلمني ايه في النقطه اللي هو كان بيتكلم فيها. لا ده فهم خاطئ عنده انا مش بتهمه لكن انا بقول له انت فاهم غلط اسمع عشان تفهم صح او على الاقل ناقش. لكن ما ينفعش انك تقول لي ما هو انت كده هيبقى انت اللي فاهم الدين وانت اللي عارف الشرع والاسلام وبالتالي يبقى انا مش عارف اتكلم معاك. ما هو انت لازم فعلا لما تحتاج او تعترض تعترض بالحجه والدليل برضو. على سبيل المثال الصورة اللي الإخوة كثير جدا منهم علق عليها وهو ظهور دي أحد الشبهات كبيرة جدا مثلا اللي كانت موجودة في التنوات واللي كسر حدتها بدرجة كبيرة بس هي كمثال في الموقف اللي احنا بنتكلم فيه. أنا لما أجي أقول مثلا ظهور مثلا زي ظهور الشيخ جلال في المشهد اللي هو ظهر فيه في يوم 3/7 كثير جدا طبعا مع التأصيلات الشرعية الغير صحيحة في هذا المقام ولا تركنوا إلى الذين ظلموا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وغير ذلك من الايه من الايات اللي تم اسقاطها على اساس ان ده تضييع لمفاهيم الولاء الواجبه شرعا وابدلها بان احنا اثبتنا مفاهيم الولاء المحرمه او الشركيه كمان وبقينا احنا نعين ونظاهر ونناصر اعداء الاسلام مش حتى على الاسلاميين لا على الاسلام نفسه. طب اين هذا من احنا اخوانا عندنا شرع وعندنا ادله وفي واقع نتكلم في الواقع ده بالأدلة الشرعية ونوصفه من خلاله والشرع مش هيعجزنا أو يعني الشرع مش هيحوجنا أو يعوزنا لأي شيء آخر. فأنا النهاردة سؤال بسأله كده بديهي هو مجرد الجلوس مع الكفار دون التفصيل هل جلوس لحد في حد ذاته مع الكفار يسمى ولاء شركيا أو ولاء محرما؟ ده سؤال. البعض قد يعترض على هذا الشيء مثلا بقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعض ممكن يعترض بهذا الاعتراض. ارجع يا أخوانا للصحابة والأهل التفسير في تفسير الآيات. طب الشيخ رفع يده قبل حضرتك أسمعه كنت عايز أكمل الآية بس يعني وصلت السورة وصلت السورة تمام. بص أخوانا احنا عايزين على خلفية كلام شيخنا الفاضل او اخونا الفاضل عايزين ان نقول ان هو حتى وان كان هو بيقول ان الواقع او الاخ اللي بيطرح يعني الشبهة ان الواقع مش بيتطابق ما فيش واقع بيتطابق من كل وجه مع واقع اخر حتى ولو كان في زمن الصحابة نفسهم مع بعضهم فضلا عن ان يبقى بين زمن الصحابة وغيرهم. لكن عايزين نقول ان الدليل الشرعي نفسه عايزين نتفق على دي ان الدليل الشرعي نفسه صالح للاحتجاج به في كل زمان ومكان وعلى اي واقع كان موجود. وبالتالي لما هاجي احتج بشيء من صلح الحديبيه مش كتفاصيل لهذا الواقع بغض النظر عنه يعني بقدر موافقه النبي صلى الله عليه وسلم لروح الشرع والمقاصد الشرعيه وغير ذلك معاني. فمش عاوزين نهاجم هذه الطريقه لان ده عين الخلل. الواقع ان الاخوه بتعمل ايه لما يحب يفصلك عن الاستدلال يجي يقول لك ايه ما تقوليش الواقع ده هو الواقع ده. لا انا مش بتكلم الواقع ده هو الواقع ده انا بتكلم ان طريقه الاستعمال للشرع في الواقع ده عموما توافق استعمالي للشرع في الواقع ده حتى مع التباين في الايه في الواقعين. لكن انا بقول انا بستعمل الشرع والا في اليوم الواحد مفيش واقعين بيتشابهوا تمام كده. فبس عايزين نثبت هذا الكلام. فبنقول نرجع تاني لكلامنا ان اللي بيعترض من اخواننا بيعترض يقول لك ايه يقول لك دي مظاهره للمجرمين مش كده. عايزين نفهم يعني ايه مظاهره. خلينا نقول ان كل دليل الرد موجود جواه مش في حاجة تانية. يعني ايه مظاهرة ومناصرة ومعاونة وتأييد مش كده للباطل على الحق او للكفر على الايمان او للكافرين على المؤمنين. ده احنا لما نفهمه هنعرف نقول والله دي تبقى اسمها مظاهرة ولا لا. بص يا اخوانا الموالاة الشركية عموما بكل معانيها سواء كان بالاعانة او التأييد او النصرة او التشبه او الركون او كل المعاني اللي هي دي حينما ينصر الانسان الباطل حينما ينصر الانسان اهل الباطل على باطلهم على الحق. حينما يتبنى الإنسان بلغة أخرى يتبنى الإنسان هذا الباطل ضد الحق. حينما يتبنى الإنسان الإعانة للمبطلين على أهل الحق وعلى الحق نفسه لما يقع ده يبقى دي اسمها إعانة ونصرة ومظاهرة وتشبه بالكافرين في أو بأهل الباطل والظلم في ضد أهل الإيه؟ ضد أهل الحق. لكن لما عايز بقى ندرس الواقع برضو احنا بنتكلم فيه. أنا وقفت عند آية مش كده؟ آية في الكتاب في القرآن، وهي دي آية يمكن بتعمل شبه عند كتير جدا من الناس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، صح كده؟ فيبقى إذن الخوض الناس دي قاعدة بتعمل إيه؟ كتير جدا منهم، واحد يقول لجنة الخمسين غير لجنة الخمسين، القاعدة اللي كانت قاعدة، في ناس كانت بتطالب بأشياء زي اللي ظهر فيها الشيخ جلال، في ناس كانت بتطالب بأشياء خلاف ما نريده، خلاف الشرع، مش كده؟ ناس عايزة تهدم الدستور لوجود شيء من الشرع في هذا الدستور، هو ده المراد، ده احنا فاهمين كده بدرجة كبيرة جدا. طيب السؤال الأول، هل مجرد الجلوس يساوي موالاة شركية أو محرمة ولا لا؟ ده سؤال. الحاجة الثانية، لن يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا باعتبار النظر إلى تفسير القرآن نفسه. فلما نيجي نلاقي أن أهل العلم والتفسير مطبقين على أن المقصود هنا في هذه الآيات أنك أنت لما تجلس معهم إقرارا لهم على منكرهم، سكوتا على باطلهم، لكن لما تبقى أنت تجلس لتنكر لا لتقر، تجلس لتخاصم لا لتؤيد، تجلس لتعترض لا لتوافق. والدليل على كده الدنيا كلها الممتلئة بكل مكان، في كل مكان وفي كل حتة، ان ايه الطرف ده بيطالب بتهميش الشريعة وانت قاعد بتطالب بايه؟ بالشريعة. الطرف ده بيطالب بشيء وانت معروف ان انت قاعد على الترابيزة بتطالب بشيء ضده تماما. وإلا كل الحرب الإعلامية والخصومة السياسية كانت فرع على نوع من الإعانة والمظاهرة والموافقة، ولا فرع على نوع من المخالفة بيننا وبينهم؟ هم بيطالبوا بحاجة وانا بطالب بحاجة تانية. يبقى هنا العبرة مش بمجرد الجلوس، العبرة بمضمون هذا الجلوس، هل هو للإقرار، لإقرار الباطل، ولا لإنكار هذا الباطل؟ هل هو لمحاولة تحجيمه على الأقل وتقليل الشر والفساد فيه، ولا دعما ليه أنه هو يستشري وينتشر؟ دي معنى في غاية الأهمية يا أخوانا. والقاصي والداني، الكل يعلم أن أنت كنت طرف مخاصم ولست طرفا إيه؟ مؤيدا. أنك كنت معارضا ولست موافقا، وبالتالي مسألة أنك أنت معين وظهير، معين ده لما تبنى مطالبه، لما هو يجي يقول مش عايز شريعة أقول له آه صح، لأن الشريعة في الدستور هتعمل كذا وكذا من المفاسد. لما هو يجي يقول هنريق دماءهم عشان أقول له آه تريق دماءهم وزيادة كمان. لما هو يقول هنحبس الفتيات أقول له تحبسهم أنا أجيبهم لك بإيدي. دي بقى اسمها إعانة ومظاهرة، ودي اسمها كده تشبه بي وركون إليه. لكن لما هو يبقى أنا بأدين القتل وهو بيقتل بغض النظر مين متسبب ومين قاتل، ما يفرقش معايا مين مباشر ومين آمر، لكن في النهاية عندي ظلم واقع اسمه قتل وأنا لا أرضى بذلك وأنادي بضده، في حبس وأنا بنادي بضده، في ناس عايزة تقصي الشريعة وأنا بحارب عشان إيجادها، لدرجة أنه هو بقى في حس كل الناس في العالم الخارجي قبل الداخلي حتى، وعند غير المسلمين قبل المسلمين فضلا بقى عن الإسلاميين، انك انت لما تتكلم هنا عن الشريعة هتلاقي الناحية التانية حزب النور موجود مثلا، اسمه الناحية التانية موجود، بقى معروف حتى اللي بيتهمك بالبراجماتية وانك انت بتعمل الكلام ده عشان نفعية، في النهاية الشكل الظاهر اللي ربنا هيحاسب عليه اللي ربنا اللي احنا متعبدين بان احنا نحاسب بعض عليه، ناهيك عن الباطن اللي ربنا متعبد الخلق بيه بان هو يكون لله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ ده مستقر عند الخلق كلهم ان انا ظاهرا مؤيد ولا معارض، فمش مجرد الجلوس. وإلا بقى هنا هاجي أقول جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، جلوسه صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هو كان جالس مع مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح لليهود علشان يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الدية رايح لهم في دارهم، وهم يهود والقرآن ممتلئ بأوصافهم ومعلوم من هم يهود، ويجلس معهم صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ ليطالبهم بإعانة له لدفع دية على بعض المسلمين. يبقى ده نوصف هنا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ هو رايح يستعين بهم او رايح صلى الله عليه وسلم يطلب منهم في باطل ولا في اعانه في حق؟ تمام كده؟ ده من جهه. الجهه الثانيه عشان دي برضو بتعمل شبه عند بعض الاخوه، لو ان صاحب باطل لسبب او لاخر وافقني على حق عندي، ابقى انا متهم؟ انا دلوقتي ضغط عشان ايجاد شيء من الحق، وبعدين صاحب الباطل لسبب او لاخر لحسابات لأن ربنا خذله في نفسه في أي شيء من الأشياء، أم جاي هو وافقني مش هقول على كل الحق، على شيء من هذا الحق ولو مضطرا، يبقى كده كل أنه هو ترك لي شيئا هو كان يخاصمني فيه، يبقى كده ده أنا متهم؟ فين بقى التهمة في هذا الشيء؟ وإلا احنا هننسف أشياء كثيرة جدا حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة يا أخوانا، وهو النظر اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هي مسألة النظر في المصالح والمفاسد نفسها. معلش احنا في هذا التوقيت نفسه ظهور شلجلال ده من النظر الشرعي باعتبار الشرع باعتبار الحس والواقع اللي هو النظر الاخر هل ترتب على هذا الظهور الظهور ده على فكرة في فساد وفي صلاح في مفاسد وفي مصالح بمعنى ان هو خاضع لحسبة الاجتهاد الحقيقية يعني اللي هو معارض ان احنا كنا نظهر بنحترم رأيه ما عندناش مشكلة لكن ان هو يتهمنا بالخيانة والنفاق والرد عن الدين وتضيع مفاهيم الولاء والبراء بنقول له لا انت ابعدت النجعة بل انت كده ضللت ولما تسقط الايات الشرعية المتعلقة بالمعاني دي على الموقف ده يبقى انت كده ضللت في استعمالك للايات الشرعية والنصوص الشرعية لكن لو انت خلفتني وقلت لي لا والله انا ارى ان الافضل ما كنتش تطلع هحترم رايك هحترم رايك حتى وان ظللت على خلافي معك لكن انا كان اجتهادي متعلق بالنظر الى بعض الاشياء في قدر من المفاسد زي ايه زي ان الاخوه هيبقى الامر ملتبس في اعينهم ودي يمكن اكبر مفسده او اكبر مشكله عند كتير جدا من الاخوه ويمكن دي سببها الاساسي مش الموقف ده سببها تأصيلات تانية وحاجات تانية للأسف مش محكمة جوه الكيان هي اللي أوجدت الشيء ده برضو مش هنقدر نناقش فيها دلوقتي لأن دي محل بحث طويل لكن دي كانت مفاسد موجودة لكن على الجانب الآخر لو تفتكروا حضراتكم ارجعوا بالتاريخ كده والزمن اللي ورا ارجعوا الأواخر شهر 6 وارجعوا الأوائل شهر 7 وشوفوا كان مين من الإخوة أو كان مين من عموم التيار الإسلامي حتى اللي كان بيترصد لي في الميكروباصات في الشوارع في المساجد وفي الطرقات وفي الأصفار وفي الكمائن وفي غيرها كان مين؟ أصحاب السمت والهدي وده كان معروف لدى الجميع لدرجة أن كثرة في هذا التوقيت من بعض المشايخ اللي هم أقحموا للأسف السلفيين وأقحموا يعني الإخوة الملتحين والمنتقبات في هذه المعركة أو في هذا الصراع الغير صحيح بالمرة أن احنا كنا ندخل فيه بهذه الطريقة هو بذاته اللي بقى يفتي الناس بحلق اللحية ويفتي الأخوات بخلع النقاب تمام كده؟ ليه؟ لحتى مش عشان يأمنوا في أنفسهم علشان يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات اللي هي تجر لسه عليهم مزيد من الفساد ومزيد من إيه؟ من الشر ففي التوقيت دوت لو أنت حضرتك أدركت وشفت أن هذا الظهور أبقى مساحة لشريحة لا بأس بها من المجتمع أن يبقى من أصحاب هذا السمت من أصحاب هذا السمت على أرض الواقع من لا ينتمي لهذا السلوك المنحرف اللي موجود في الشارع ومن الجانب الاخر احنا استفدنا الكلام ده معلش ما في كتير جدا من اصحاب هذا السمت غير موافق على الكلام ده وهو كده كده عايز يشارك هيشارك لكن ظل هذا الموقف غطاء لي على الرغم من مخالفته لينا فضلا عن اخواننا اللي هم موافقيننا في ايه في راينا ابتداء كويس كده فده دفع عن الاخوه مفسدت لان هم المربوط في المجتمع وغيرهم السايب شوف فاهمين بس النقطه دي دفع عنهم مفسدت ان هم يضطهدوا وان هم يبقى مضيق عليهم في كل مكان من الأمكنة خصوصا ان هم هيضيق عليهم مش في حق في نظرنا او في مسار صحيح ده في مسار خاطئ كمان زيادة على هذا ليه زيادة على هذا الشيء من جهة تانية احنا والله ارتقى يعني ارتقى لنا شيء من المصلحة ان احنا دلوقتي في خصومة سياسية موجودة في الشارع وفي استحقاقات هي للأمة وللدين في الأصل لكن لا يمكن الوصول اليها الا عبر المسار السياسي تمام كده زي بعض الاستحقاقات المتعلقة بالدستور وايه وخلاف وزي رفع بعض الضغط عن بعض الإسلاميين ومشابه وعن الكيانات اللي موجودة من أحزاب ودعوات وغيره في التوقيت ده والله أنا ارتقيت أن دلوقتي أنا عندي معركة اسمها دستور فببص كده بحسب حسبة معينة وعندي في ذهني أن أي خصومة سياسية في العالم تطول تأثر في النهاية بتنتهي حتى ولو على أشلاء المجتمع لكن في النهاية بتنتهي طيب لما تنتهي الخصومة السياسية دي وأنا حققت بعض المكاسب للشريعة والدين والأمة مش كده وبعد كده لما تنتهي يبقى دولت خلاص بقت مكتسبات ولا تنتهي وما فيش مكتسبات اصلا ويبقى غايه ما هنالك اللي احنا حصلنا عليه مزيد من القتل مزيد من الحبس رفض مجتمعي هائل وده اللي هاشير اليه بعد كده يعني ماشي رفض مجتمعي هائل مصدر على الكيانات والاموال المتعلقه بها هبقى ده بس اللي انا طلعت بيه ده اللي انا حصلته فوالله لو انا ابقيت لنفسي مسار سياسي اعبر بيه عن مطالبي وما اريده فانا شايف ان ده في قدر من المصلحه الحاجة الثالثة إيجاد مساحة من القبول المجتمعي بدلا من الرفض المجتمعي بسبب الممارسات الموجودة والتي لا يزال جزء منها مستمرة حتى الآن والتي ثبت يقينا أنها لا تعيد حقا بل هي تزيد في الفساد وإضاعة الحقوق ثبت الكلام ده بالقطع لكل ذي نظر ولأي إنسان يعني عاقل وإحساسه وإدراكه حاضر مش نايم مش متبنج مش عايز أقول الألفاظ اللي بتقال التاني تمام كده فأنا بقول دلوقتي والله أنا ارتقيت إن ده قدر من المصالح وبناء عليه اجتهدت لهذا الخروج وجلست معهم لمعارضتهم لا لتأييدهم. هو خلاص الكلام هم كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين طلبات محددة، كانوا عايزين البرادعي رئيس للفترة المقبلة في رئاسة مجلس مدني، واحنا كنا رافضين الكلام ده بقوة، وهذا الكلام له آثاره الضارة إلى ما شاء ربي لأي واحد محتك كده عن قربه وفاهم الكلام ده كويس. عايزين يلغوا الدستور كاملا ويبقى العودة لدستور 71، وانت بين نارين، إما 71 قبل الثورة أو 71 على أصله، يعني ترجع حتى المادة التانية نفسها عرضة للعبث، يبقى حتى المعركة اللي انت نقلتها ده المادة التانية عرضة في حد ذاتها انك ترجع تتعارك حوالين المادة التانية نفسها هي كمان. فأنا والله وبقيت بقى اللوازم هذا الكلام بقى من طبعا العزل والتنحية والكلام دوت. طب أنا النهاردة أول حاجة في عزل هذا الرجل اللي كان موجود، أنا طلبت أن يكون في وفد ممثل من حزب النور والأزهر يروح لإقناع الرجل بانتخابات الأسامة المبكرة، تم رفض هذا الطلب لأن هم الطرف الثاني رفضوا وتيقن من رفضهم، تمام كده، ومع ذلك حاولنا فشلنا. هو رجل عايز يعطل الدستور وأنا عايز أبقي الدستور كما هو، بعد حرب وأخذ وعطاء اتجمد وتعطل مؤقتا، عايز مجلس رئاسي مدني للقتل البردعي وأنا رفضت هذا الشيء، أين التأييد؟ أين التأييد في هذا الشيء؟ أين الإعانة؟ أين النصرة؟ أين التشبه؟ أين الركون؟ وهذا اللي احنا عايزينه. وانت أصلا تاخد مصطلحات كده عشان واحد أطلقها وفيها آية وفيها حديث، طب ما الخوارج بيستدلوا بآية وحديث، طب ما المرجئة بيستدلوا بآية وحديث، وكلاهما طرفين حراف، والقدرية والجبرية ما هو نفس الكلام، وكل منحرف طالما بيتكلم باسم الإسلام وفي حاجة في النهاية تعود على الإسلام لازم هيستدل بآية وحديث. ما نستدل بإيه يعني؟ افتح كل كتب المعتزل هتلاقيها مليانة آيات. ده كافي لأن ده يبقى حق، ولا لما يحصل معاه إهمال لأطراف الأدلة التانية يبقى دوت منكر وباطل على الرغم من وجود أدلة لكن أسقطت في غير محلها أو تم تأويلها تأويلا فاسدا أو ما شبه ذلك من الأشياء. فإذا إخواننا احنا بس بنؤكد على أن مثل هذه الأشياء خاضعة لهذا النظر اللي احنا بنتكلم فيه. أنا عايز أختم بحتة النظر في المآلات، أتمنى نكون بينا حاجة بسيطة يعني في النقطة دي، بس النظر في المآلات أخوانا اللي هي النقطة الرابعة بنقول فيها إيه؟ إيه؟ ماشي. النظر في المآلات يعني إيه النظر في المآلات؟ يعني أنا بحسب النهاردة في الحاضر وأبص على المستقبل. يعني هضرب لكم مثال أختصر به الكلام. لما الدعوة كانت في يوم من الأيام في شهر 5 لو تفتكروا، أيام زمان قوي دي، تمام كده، قبل حصول كل المعمعان اللي احنا بنعاني منه حاليا، لما كانت الدعوة بتقول ونحن نرفض نبرة أو لهجة أو لغة العنف والتكفير، مش كده، لغة ما كانش فيه ممارسات حتى، لغة العنف والتكفير. ليه؟ لأن لغة العنف والتكفير لن تؤدي إلا إلى حالة من الشحن المستمر في المجتمع الذي سيؤدي بدوره إلى حالة من الاستقطاب، والذي سيؤدي بعد ذلك إلى حالة من الحشد والحشد المضاد، والذي قد يؤدي إلى حالة من الاحتراب التي يترتب عليها إراق الدماء. مش عارف نقول الكلام ده، هو الكلام ده أياميها كان حصل؟ حصل ولا ما كانش حصل؟ أمال أنت كنت في الواقع ده في الحاضر ده ساعتها زمان، يعني اللي هو دلوقتي بقى ماضي خلاص، كنت بتعمل إيه؟ بتنظر في مآلات الأمور، بتنظر في المستقبل، ولا يمكن أبدا لهيئة أو جهة أو كيان يا أخوانا يتخذ قرار في الحاضر دون النظر إلى المستقبل. النظام بتاع هعمل النهاردة وزي ما تكون النتيجة ومش مشكلة، المهم الانقلاب ينكسر وخلاص، الإنسان ده أفضل أحواله أن هو لا يبصر إلا موضع قدمه، ونهاية هذا الإنسان أن هو قطعا لابد أن يتعثر، لازم يتعثر في شيء، فأي عقبة هتقابله فجأة يجب أن يتعثر في هذه العقبة، وده الواقع الحاصل اللي احنا عايشينه. لكن أنا ببص وبستشر في المستقبل وأنا بتخذ قرار الحاضر. ما احنا كان مش أيسر حاجة يا إخوانا على قيادات الدعوة أن هم يقولوا للشباب إيه؟ الشباب عايزين إيه؟ عايزين إيه الشباب؟ عايزين ينزلوا؟ نزلوا. عايزين يقفوا مظاهر؟ نزلوا في مظاهرات. عايزين يعملوا اعتصامات؟ اعملوا اعتصامات. عايزين يقطعوا طرق؟ اقطعوا طرق. عايزين يمسكوا خرطوش ومش عارف ايه وينوروا دبابه هنا وطياره هناك بالخرطوش وبسلاح آلي هنا ولا هناك؟ اعمل. عايز مولوتوف وتولع في عربيتين ثلاثه شرطه هنا وهناك؟ اعمل. هو خسران حاجه؟ لكن الحقيقه احنا كلنا هنخسر، والخساره الاشد عائده على الدعوه وعلى مسيره الصحوه، دي خساره الاعم والاشد علينا في المجتمع ككل. فما أيسر أن توافق عواطف الناس، دي أسهل حسابات إخوانا، الموافقة لعواطف الناس. الحسابات الأعقد والقرارات الأصعب اللي أنت بتصادم فيها عواطف الإخوة وعواطف الناس. هو عنده رغبة جامحة في نصرة الحق لكن مش عارف كيف ينصر، لكن أهو المتاح قدامه إيه؟ أنه ينزل الشوارع والميادين ويعمل أي فعاليات وخلاص. لا، احنا بنرفض هذا الشيء. فالمهم خلاصة الكلام بنقول ان احنا وانت بتفعل في الحاضر او بتتخذ قرار الحاضر يجب ان تنظر الى ماذا؟ الى المستقبل. النقطة الاخيرة مسألة واجب الوقت او ترتيب الاولويات او ما يسمى فقه الاولويات. انت يجب ان تراعي في كل وقت واجبه، وممكن الواجب في الوقت ده ما يبقاش مطلقا في الشرع هو الاوجب. لازم تفهم الكلام ده كويس. يعني انا ممكن النهاردة الاقي المنطقة هنا فيها ثورات وتورات وإراقة دماء وشجار وبتاع مش عارفين كلام زي كده، وفي نفس الوقت عندي مخدرات، عندي مخدرات موجودة في المنطقة بطريقة هائلة. طب أنا دلوقتي عايز أواجه، عايز أعمل حملة، هواجه هعمل أنهي الأول؟ هعمل أنهي الأول؟ هعمل الحملة متعلقة بالدماء الأول، دي أوجب عندي في الوقت مش كده، من الحملة التانية متعلقة بالمخدرات، لأن مقصد الشريعة المتعلق بالنفس مقدم على مقصد الشريعة متعلق مثلا بالعقل. لازم أعمل كده، هعمل غير كده، تمام؟ وهكذا في كل أمر من أموري. يبقى أنا عندي واجب، واجب ده موجود وأوجب منه، وأنا بقدم الأوجب على ليه؟ على، وده فرع على فكرة على النظر برضو في مسائل المصالح والمفاسد وترتيب أولويات الشريعة، لكن نظرا لأهميته فهو إيه؟ يعني بيبقى فيه نوع من الاستقلالية في النظر. خلاصة الكلام، أنا الخماسية اللي أنا بتكلم فيها دي اللي أنا يعني بنجملها كده بالشكل ده، ولها كم من التفاصيل وكم من الأمثلة في الواقع المشهود اللي احنا بنعيشه، هائل هائل هائل جدا. الخماسية دي اخوانا مؤثرة بدرجة كبيرة جدا جدا جدا جدا في اتخاذك للقرار وفي صنع القرار. وبالتالي لما انت تاخد قرار لازم يكون عندك نظر في الشرع، لازم تكون محتك بالواقع وانت بتتخذ هذا القرار، يجب ان تنظر في المصالح والمفاسد المتاحة او الموجودة في هذا الواقع، يجب أن تكون عندك نظر لما يستقبل ومآلات الأمور، يجب أن تراعي الأوجب في المرحلة اللي أنت موجود فيها، وبناء على النظر في هذه الأشياء تبقى حضرتك تتخذ إيه؟ القرار. في عناصر تانية مؤثرة على فكرة في اتخاذ القرار غير دي، لكن مش هي رقم واحد. زي مثلا المورد البشري، المورد البشري قدراته على التواصل مع بعضه. يعني احنا مثلا ممكن نعاني من صعوبة التواصل في بعض الأماكن بما يؤدي إلى اختناقات إدارية، وبالتالي المية مش واصلة، الدم مش واصل لبعض الأطراف، فتبص تلاقيهم مغيبين عن قرارات الدعوة، فمش عارفين يستوعبوا فلسفة قرارات الدعوة إلا عن طريق خصومها ومخالفيها، بيعمل إرباك وبيعمل مشكلة. وكتير جدا من إخواننا الطيبين بتبقى مشكلتهم الأساسية أنه مش فاهم القرار أصلا، وبناء عليه وبيظن أنه بينصر حق فبيعرضه، والبعض منهم الأمر بيسوء عنده وبيتهم، ونسأل الله العافية لنا جميعا. كويس كده؟ لكن خلاصة الكلام بنقول دي مشكلة موجودة، مشكلة موجودة، لكن وجود هذه المشكلة ولو تكررت في بعض الأماكن، هل ده كافي ان اللي بيتخذ القرار او مخول باتخاذ القرار ان هو يخالف ما تمليه عليه المعايير الشرعية ليتخذ قرارا موافقا ربما لكثير من القواعد؟ لا طبعا، دي مش أمانة، لا هي أمانة مع القواعد، والأهم منها مش أمانة مع الدين والشرع والأمة، مش أمانة. وبالتالي حتى لو اتصدم البعض منهم وأنا قعدت على طول الطريق عمال أصلح في جراحات وألئم في أطراف اتقطعت وأعمل مش عارف إيه واتشتم واتهم من هنا ومن هناك، لكن بيبقى عندي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن بعض هذه الأطراف أو بعض الناس اللي حصل عندها إشكالات إن مع مرور الوقت هتتضح لهم ليه المفاهيم مع نوع من الحركة اللي تصحح هذا الشيء. لكن ده اسمه خلل، اسمه خلل، مش هنعرف إن إحنا نتوارى عن تسميته خللا، ويجب تصحيحه، يجب تصحيحه، بس يجب بالتعاون كلنا مع بعضنا، مش جهة معينة هي بس اللي تبقى مأمورة بإيه؟ بإصلاحه وتصحيحه. فالمهم أخواننا دي خلاصة مفترض كانت علشان تبقى توطئة للكلام. شوف بقى الشيخ إيهاب هو اللي يحدد. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.